أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن القيم رحمه الله تعالى، محمد بن أبي بكر، في كتابه فائدة، قال: في المسند وصحيح أبي حاتم، يعني بن حبان، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن جمعهن أن يتعلمهن. حديث كما ذكر رواه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. قال: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، يعني كلنا عبيدك وإماؤك. وفي ذلك تملك له واستخذاء بين يديه، يعني تقرب إليه وتواضع وإظهار الذل والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير بال سيده وفضله وفضله وإحسانه، ليس للعبد إلا بال سيده وإلا فضله وإحسانه سبحانه، وأن سيده إن أهمل وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة، إن أهمله سيده وتخلى عنه ولم يكن له، فإنما يتركه لغيره فيضيعونه. فتحت هذا الاعتراف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين، ابن عبدك ابن أمتك، لا غنى لي، لا غنى بي عنك طرفة عين، يعني لا يستغني بنفسه عن الله عز وجل طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، فأنا مربوب لك، تصرفني كيف شئت في العبودية وفي سائر شؤوني، ولا خروج لي عن هذه العبودية، فأنا مدبر بتقديرك، مأمور بأوامرك، منهي بنواهيك، والعبد الذي هو ملك سيده إنما يتصرف بإرادته ويتصرف على أمره ونهيه، لا يتصرف باختيار نفسه، فهو مملوك لمالكه يصرفه كيفما شاء، يأمره بما شاء وينهاه عن أي شيء شاء، ولا يترك له حرية الاختيار في نفسه أن يأتمر بنفسه لنفسه أو لغيره أو ينتهي عما نهاه عنه هو نفسه أو غيره، فهو مملوك مربوط للرب جل وعلا يأمره بما شاء وينهاه عن أي شيء تائهه. فليس هذا يعني الذي يختار لنفسه يأتمر بأمر نفسه ويفعل ما يمليه عليه رأيه وهواه، وليس خاضعا لأمر أحد ولا لنهي أحد ولا تدبير أحد، هذا فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحراف الذي هو حر نفسه يتصرف كيفما شاء، يفعل ما أراد ويترك ما لا يريد، هذا ليس حال العبد، إنه هو حال الحر المالك المتصرف. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، من هو عبده سيده يصرف كيفما شاء، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه، العبد الذي يتصرف على محض العبودية أي أنه عبد لله فيأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ولا يقدم ولا يؤخر إلا بعد أمره، هذه العبودية المصطفاة، العبودية الخاصة، عبودية محبوبة لله عز وجل، يقال لهم عبيده، فهم مضافون إليه إضافة الانصياع والانقياد، وهي إضافة تشريف، فعبد الله الذي يمتثل أمره وينتهي عن نهيه أضيف إليه نسبة للرب جل وعلا، فهو عبد للرب، عبد للسيد، عبد للمالك، ملك له، وهذا تشريف أن يكون مضافا لله عز وجل، مضاف إليه، عبده، عبد الله، هذه العبودية عبودية التشريف، وهذه الإضافة إضافة للتشريف، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أما سائر الخلق سيأتون الرحمن عبدا، هم عباده، لكن هنا عبودية غير عبودية الأولين، عبودية الأولين عبودية الطاعة، عبودية الرفعة والعلو، عبودية المدح، إضافة لله عز وجل تشريفا لهم. أما آخرون مقهورون، عبودية القهر والتسلط، فعبيد الطاعة الذين جاء ذكرهم في قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، كل موجود عبد لله مربوب لله، يستثنى أو يخرج من بينهم عباد أو عبيد لله خاصون به وهم عبيد الطاعة، أما سائر أولئك عبيد القهر والسلطان والربوبية ملك التصرف، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، لله ملك السماوات والأرض، كل البيوت وما فيها ملك لله سبحانه وتعالى، أما بيت الله، عبد الله، ناقة الله، وإن كان الكل ملكا له مربوبا له يتصرف فيه كيف شاء، فهذه عبودية عامة، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك لهم عبيد الطاعة إضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله إن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه العبودية عبودية الطاعة، مضافون إلى الله عز وجل إضافة التشريف. أما عبودية الجميع عبودية القهر والملك والتدبير والتصرف. وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك أو التحقق، يعني التأمل في قوله إني عبدك في الدعاء، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك معطية بيدك ماض في حكمك. وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياد العبد به ونياده به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا إني عبدك من جميع الوجهود، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلا، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. الذي يقول إني عبدك على التحقيق يلتزم الذل والعبودية والخضوع والاستكانة وطاعة أمره واجتناب نهيه، وأن يتعلق قلبه به، وأن لا يتصرف في نفسه ولا ماله إلا بأمره. فلو كان بهذه المثابة فهو حقا قال إني عبدك، إني عبدك، ثم يعصي أمره يتعدى حدوده. إني عبدك، ويرى في قلبه حبا لغيره وذلا لغيره وخشوعا وخضوعا لغيره. هذا ما قال إني عبدك حقيقة، إني عبدك ظاهرا وباطنا في سائر أحوالي وأعمالي، في غنى وفقر وصحة ومرض وطاعة ومعصية، في عمل وترك، في حب وبغض، لا أتصرف إلا بما يرضي السيد الرب المالك المتصرف. لو كان بهذا الحال فقد قال حقا إني عبده، فإن صح له شهود ذلك، شهود يعني بالقلب والجوارح، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين، نعم بين أصبعين من أصابعه، فكيف يكون من هذا حاله له تصرف في نفسه؟ نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره. بل الأمر فوق ذلك سبحانه. لو عرف هذا حقا عرف معنى الكلمة لكان عبدا لله يتصرف حيث ما صرفه الله عز وجل. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مبشورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد لنفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. لكن لا بد أن يشهد ذلك والشهادة شهادة القلب أن يقر لله عز وجل بقلبه ويتبع ذلك إقرار جوارحه بأنه ملك له يتصرف فيه كيف شاء فلا يتصرف إلا بمراده وغيره لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل هم مثله عبيد مربوبون مملوكون مصرفون لسيدهم وملكهم. من قال بهذه الكلمة معتقدا معناها شهد معناها بقلبه حقا لم يرجوهم ولم يخفهم ولم يأمل منهم نفعا ولا يرجو منهم دفع ضر أو كلهم مثل عبيد مقهورون نواصيهم مع ناصيته ملك لسيدهم يتصرف فيها كيف شاء كتصرف السلطان المالك القاهر بعبيده وخدمه. والأمر أعظم من ذلك تصرف الرب جل وعلا بنواصي العباد وقلوب العباد وأحوالهم والكون من حولهم نواصيهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يكون شاهدا حقا بهذه الكلمة بقلبه ناصيتي بيدك عبدك ناصيتي بيدك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخافهم كيف يخافهم وهم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نواصيهم بيد الله عز وجل. فلو خفت الله عز وجل حق الخوف ورجوته حق الرجاء لطرق نواصي هؤلاء في مصلحتك ومنفعتك وصرف قلوب هؤلاء في مصلحتك ومنفعتك. فمتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم هم لا يملكون لأنفسهم تصرفا ولا تدبيرا الله عز وجل هو الذي يملكهم ويصرفهم ربهم. المتصرف فيهم سواهم نعم. قال ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له لا يخرج عن الحاجة إليه وعن وقع ضره إليه وشكواه إليه. صار هذا الضعف وهذه الحاجة ملازمة له لا يخرج عنها أبدا لا يمكن أن يستغني عنه صار ذلك وصفا لازما له كصفاته الملازمة له سميع بصير له يدان له لسان وشفتان. فهذه الحاجة والضعف والافتقار وصف ملازم له كصفاته الملازمة التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنها. ومتى شهد الناس كذلك شهد الناس هو شهدهم أيضا مثله عبيد مقهورين مربوبين مملوكين. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، كيف يحتاج إليهم وهم محتاجون؟ كيف يفتقر إليهم وهم فقراء؟ كيف يطيعهم ويخافهم ويرجوهم وهم مقهورون يرجون ويرهبون ويرغبون في غيرهم؟ ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. لو صار شاهدا بقلبه وصار ضعفه وحاجته إلى الله وصفا ملازما له، استقام توحيده حقا وتوكله وعبوديته لله. ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنا وأنتم وسائر الدواب التي تدب على الأرض نواصيها بيد الله عز وجل، إن ربي على صراط مستقيم يصرفها كيف شاء. وقوله أي في الدعاء: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، أي حكمه ناتج فيه ماض لا يمنعه مانع، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ومعنى قوله ماض في حكمك، فأنا عبدك لا أمتنع من مضاء ونفاذ حكمك في، عدل في قضاؤك، هو بمعنى إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم وهو العدل. ماض في حكمك عدل في قضاؤك، إن ربي على صراط مستقيم العدل، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق بفضله ورحمته، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ما من دابة إلا واخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. حكيم في قضائه، قضاؤه محكم، عدل في قضائه سبحانه وتعالى، قدره ماض وقضاؤه ماض لا يحول دون مضائه حائل. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، وحكمه نافذ، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد نظر فيه ونفذ فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الدين الشرعي فقد يخالفه. حكم الله عز وجل يتناول الحكم الديني والحكم القدري. ماض في قضاؤك، أي حكمك فقضاء الله عز وجل وحكمه كما قال شرعي وقدري كوني، فالكون القدري ماض لا يرد، والحكم الشرعي الديني قد يخالفه العبد، الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك أيضا. ولما كان القضاء هو الإتمام، هو الإتمام والإكمال، ولا هو الإتمام، ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضي ونفوذه، قال عدل في قضاء، القضاء قضى الشيء أتمه وأكمله، قضى الأمر أي أتمه وأكمله، وذلك لا يكون إلا بعد نفوذه، قال عدل في قضاءك أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يقضي يمضي ما يقضي به، يعني ما يقضيه يتمه يمضي. وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، يعني حكم على فلان أن يفعل كذا، قضى وحكم وقدر أن يفعل ولا يستطيع أن ينفذه، لكن الله عز وجل إذا قضى وقدر لا بد أن ينفذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي أو يمضي، فله القضاء والإمضاء، إمضاء الشيء وإنفاذه وإيجاده. وقوله عدل في قضاءك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك، كله عدل. ما ألم بالمرء من سائر الأحوال عدل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه، كل ما يقضيه الله عز وجل على العبد فهو عدل منه سبحانه وتعالى فيه. فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائه؟ إن قلتم يعني إن كل ما يفعله بالمرء أو بالعبد عدل، فأنتم تقولون إن المعصية بقضاء الله وقدره، أين العدل في هذا؟ لأن هم ينكرون ذلك، ينكرون أن يكون الله عز وجل قضى وقدر المعصية، فبيعترض علينا ويقولوا فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ وأنتم تقولون أن كل قضاء الله عز وجل عدل، وأن المعصية من قضائه سبحانه، فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر، يعني قضى على العبد المعصية ثم يعاقبه، فين العدل هنا؟ هذا إنكار الإيه؟ القدرية. قيل هذا السؤال له شأن، ومن أجله زعم الطائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، أن العدل هو المقدور لله والظلم ممتنع لذاته، يعني لا يستطيع الله أن يظلم، العدل هو الذي يقدر عليه فقط. قال العلم الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا، هؤلاء قالوا ذلك، والظلم لا يكون من الله سبحانه وتعالى ممتنع عليه، يعني لم ينزه نفسه لا هو ممتنع عليه. وقالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا، يعني قضى عليهم المعصية وعاقبهم عليها هذا عدل منه لأنه ما ظلم لأنه يتحكم في ملكه. وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. إلا أثار السؤال هؤلاء قالوا العدل فعلا أن لا يعاقب إن كنتم تقولون إن المعاصي من قضائه وقدره فإذا كان عادلا موصوفا بالعدل فلا يعاقب على ذلك. فلما عاقب على ذلك دل على أنها ليست من قضائه ولا قدره لأنه عادل هكذا زعم. وقالت طائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس لقضائه وقدره فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. العدل والقدر قالوا يعني مش ممكن نحن نجمع بينهما يعني كيف يقدر المعصية ويعاقب عليها ويكون عدلا. فهذا عندهم يعني متعارض متضاد. فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات. فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر وهم أصلان من أصول المعتزلة. القول بالتوحيد والعدل القول بالتوحيد يعني نفي الصفات والقول بالعدل يعني نفي تقدير الله عز وجل وقضائه لكل شيء في هذا الوجود. وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين العدل والقدر والتوحيد وإثبات الصفات لأنهم قلوا لو أثبتنا أسماء وصفات لله هذا نافي التوحيد يعني الرحمن نحن بنعبد الرحمن وبنعبد الرحيم وبنعبد الملك والقدوس والسلام والمؤمن والذي في السماء والذي على السماء العصر. يبقى قالوا إثبات الصفات نافي للتوحيد حتى نثبت التوحيد ننفي الصفات. فكما أنهم قالوا إثبات العدل ينفي القدر لأن لو قلنا إنه عادل لا يمكن أن يكون قدر المعصية والعدل أن يعاقب على المعصية كيف يقدر المعصية ويعاقب عليها ويكون عادلا. فإثبات العدل عندهم مضاد للقدر وإثبات التوحيد مضاد لإثبات الصفات. وأهل السنة أثبتوا الاثنين العدل مع القدر والتوحيد مع الصفات. قال وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية وألغى على من شاء فذلك وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق. وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة للأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله. وقبل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله وهذا نوعان. واضح الكلام؟ كلام تكرر كثيرا لكن هذا الأسلوب آخر يعني. قال وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين والظلم عندهم وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. ولذلك من عدله سبحانه وتعالى إذا جاءت أصناف من الخلق من البشر لم تكن عندهم الآلات والأدوات التي تصير الحجة قائمة عليهم كالشيخ الهرم الخرف الذي جاء الإسلام وهو خرف والمجنون والصبي كل هؤلاء وصاحب الفقرة لكمال عدله سبحانه وتعالى لا يعذبهم إلا بعد أن يدري لهم الاختبار. الله سبحانه وتعالى لا يعذب الطائع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، العدل ألا يعذب إلا بعد أن يزيح الموانع والعلل كلها، يعطيه السمع والبصر ويبين له الطريق بإرسال الرسل وإنزال الكتب ويحث على ذلك ويحذره من خلافه، ثم بعد ذلك يخالف، لو عذبه لكان عدلا مع أنه الذي سلبه ولم يعطيه الفضل، العدل أن أعطاه كل الآلات والأدوات التي تهيئه للقبول ولا تجعل له عذرا ولا حجة عند الله سبحانه وتعالى، ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، تفضل عليه شيئا زائدا على العدل الذي تعامل به مع الخلق جميعا، تفضل عليه وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخل بينه وبين نفسه، تركه لنفسه ولهواه الشيطان، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله، وهذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسى ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه الذي أعرض، الثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فقال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أن نعم ولو علم، أي أن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء فضله إما يكون جزاء لإعراضه عنه أو أنه لا يشاء ابتداء منه الهداية له، فتن بعضهم ببعض يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء المعرضين عن الشكر بحرمان الطاعة والهداية، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني هم ابتداء كانوا لا خير فيهم، إما أن يكونون أو أن يكونوا ممتنعين ومحلهم غير جاهز للهداية، أو أن يكون الله عز وجل والذي شاء لهم ابتداء حرمانهم من نعمة الهداية، فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة أن تقتل. نعم، وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير القضاء والقدر والشفاء العليل، والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل ف فلا يبقى لقوله عدل في قضاء فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال ناظ ونافذ في قضاء، وهذا هو الأول بعينه. وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره، توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إلى الله بها وادعوه دعوات تناسب الأسماء التي تدعونه بها. أما على سبيل الإجمال فهو توسل إليه أن يقبل ما يأتي من دعاء، اللي هو أن تدع القرآن وضيع قلبي ونور بصر إلى آخره. وهذه أحب الوسائل إليه، أن يتوسل العبد إليه بأسمائه الحسنى، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. صفات الأفعال مدلول الأسماء، الأسماء تدل عليه، الرحمن يدل على الرحمة وأنه يرحم، العزيز يدل على العزة وأنه يعز، الجبار يدل على الجبروت والقوة وأنه ينتقم. فالأسماء تدل على الصفات والأفعال. وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، كما أن البلاد تحيا بالمطر فالقلب يحيا بالقرآن، وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق. الماء والنور، الماء به الحياة والنور الإشراق يرى طريقة، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فجمع بين ذكر الماء حياة الأرض والنور الذي هو إضاءة أو إضاءة لمن يمشي فيها. فكذلك القلب ينزل عليه القرآن فيه حياة وفيه نور له، كما جمع سبحانه في بينهما سبحانه في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قال أو كصيب من السماء، هذه الإضاءة وهذه الماء الإنبات الحياة. وفي قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الآيات، ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه المطر والنور والإضاءة، فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب، المطر الذي يحيا به قلبي، ونور صدري، النور الذي يضيء لي الطريق. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ميتا فأحييناه بالقرآن، وفي ظلمات فأنرنا قلبه بالقرآن. فالقرآن حياة القلوب ونور الصدور. ولما كان الصدر أوسع من القلب، الصدر أوسع من القلب يحويه ويحوي غيره، ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب ونور صدره، فإذا أنير الصدر لا شك أنه سينير القلب، فينير الصبر بما به من قلب وعينه. ولما كان الصبر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. فلو حي القلب لصارت سائر الأعضاء حية، ولو أنار الصدر لصار ما بداخله منيرا، فقلبه حي وقلبه منير فيحيا حياة يرى سبيله فيها بالنور. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود. لو ذهبت هذه العلل بالقرآن لم تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة، يعني الإنسان أصيب بهم حزن غم قلق اضطراب، زال هذا بجاه، لم يعد ذا هم بزوجة بمال بولد، زالت هذه العلل بغير القرآن، لا بد وأنها سترجع مرة ثانية حينما يزول المانع لها. أما القرآن ليس يزول، فيزيلها زوالا أبديا. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنه أحرى أن لا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن، يعني الهم والحزن والغم، إذا ذهبت بغير القرآن من صحة ودنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، يعني الذي يصيب القلب لأمر سبق يقال له حزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم يخاف أو يشغل قلبه أمر المستقبل هو الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم